تدري احسن مني تنسى على تريدي احسن مني تنسى على تريدي احسن مني تنسى على بلا احزان تصحر جلدي وعظامي تفرد بلا اشواق علي الاربعين مشلون مر يا الاحباب اخذكم من وصلكم ما تبرد وفيا عن الواجب ابد ما ينفرد عن الواجب ابد ما ينفرد عن الواجب ابد ما ينفرد.